مشاهدينا الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج العشر الأواخر. في هذه الحلقة يسعدني ويشرفني أيضا أن يكون معي مع حضراتكم فضيلة الشيخ العلامة عوض نافع، أحد علماء وزارة الأوقاف المصرية. مرحبا بكم فضيلة الشيخ. حضرتك يا مرحبا. تحدثنا في اللقاءات السابقة عن فضل العشر الأواخر وعن أحكام الاعتكاف وفضل ليلة القدر. في هذه الحلقة سنتحدث بإذن الله تعالى وكرمه عن أحكام الزكاة. ما هي الزكاة؟ الزكاة فريضة فرضها الله سبحانه وتعالى في مال الأغنياء لإخوانهم الفقراء. قال لحبيبنا محمد: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ حينما أرسله إلى اليمن وأخبرهم أن الله تعالى قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فتصرف في فقرائهم. نعم. ما حكم الزكاة في الإسلام؟ الزكاة ركن من أركان الإسلام، لقول حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فهي ركن من أركان الإسلام، لا يقوم الإسلام إلا بها. ما في ركن من أركان الإسلام إلا وتتبعه شيء فيه خير للإسلام والمسلمين. تمام. ما أثار الزكاة على المجتمع الإسلامي؟ إذا أخرج الأغنياء زكاة أموالهم أو زكاة زروعهم أو أي نوع من أنواع الزكوات المفروضة، فإن هذا له أثر عظيم، حيث يجعل الفقراء يحبون إخوانهم الأغنياء ولا يحقدون عليهم. فالزكاة تخلص النفوس من الشح، هذا بالنسبة للأغنياء، وهي بالنسبة للفقراء تطهير لقلوبهم من الحقد والغل والحسد لإخوانهم الأغنياء. ولذلك فإن حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر أو صدقة الفطر على إحدى المسميين قال: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمسكين أو للمساكين. فهذه الحكمة من الزكاة: طهرة للغني وطعمة للفقير، تجعل المجتمع مجتمعا متحابا متعاونا، يأخذ بعضه بيد بعض فيسوده المحبة والإخاء والسلام. نعم. متى تخرج زكاة الفطر وما مقدارها؟ أما عن زكاة الفطر فوقت وجوبها هو غروب شمس آخر يوم من رمضان، ويمتد ذلك من غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى أن يخرج الناس للمصلى لصلاة العيد. نعم. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أداها قبل صلاة العيد فهي له زكاة مقبولة، ومن أداها بعد صلاة العيد فهي له صدقة من الصدقات. واستحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يعني وسعت الدولة وكبرت أن يجمع القائمون على الزكاة الزكاة قبل موعدها بيومين، يوم أو يومين، لكي يكونوا على استعداد لتوزيعها في وقتها. لا تأخذ وقتا حتى. تمام. نعم. تمام. يعني في هذه الأيام طبعا بيوت المال ولجان الزكاة والجمعيات الخيرية نقول يجوز أن نبدأ في إخراجها إليهم، إلى الجهات التي تجمعها، لكي تستطيع توصيلها إلى الفقراء في أوقاتها إن شاء الله تعالى. مقدار الزكاة هي صاع من غالب القوت. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بيّن أصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين يخرج صاعا، وكانوا يخرجون معه صاعا من زبيب أو شعير أو أقط واللبن المجفف أو تمر أو زبيب وهكذا يعني. وهذا كان غالب قوتهم، هذا الذي كانوا يعيشون عليه. ونحن غالب القوت عندنا الأرز والدقيق، فنخرج صاعا من هذا من هذه الأصناف. الصاع يعادل بالكيل المصري في الأرز حوالي 3 كيلو، 3 كيلو إلا ربع يعني، هنقول 3 كيلو، في الدقيق 2 كيلو. لما بتيجي تحسبها بتلاقي إن مثلا 3 كيلو رز في السعر المعتاد دلوقتي 8 جنيه تقريبا، بيعملوا بحوالي 24 جنيه. لو قلنا 3 إلا ربع هتبقى أقل شوية، المهم يعني الأمر ما بين 20 إلى 25 جنيه. هذا بالنسبة للقيمة النقدية لمن سيأخذ برأي من قالوا بالقيمة النقدية، لأن الأصل فيها والسنة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي طعمة، كانوا يخرجونها طعاما، هكذا عن ابن عمر صريحا كنا نخرجها طعاما طعاما. تمام. البعض يفتي، ومنهم طبعا الإمام أبو حنيفة، يرى أن إخراج القيمة أيسر أو أنسب أو ما إلى ذلك، والأزهر يفتي بذلك. فمن التزم الطعمة أخرج حبا أو دقيقا أو طعاما، فهذا قد التزم الأصل أو ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يأخذ برأي المجيزين للقيمة النقدية فيخرج ثمن ما يخرجه غيره من طعام، وهو ما بين 20 إلى 25. هذا يعني في إيه مرتبة الأولى، يعني هذا الذي لا يستطيع أن يخرج أكثر من ذلك. أما من استطاع يعني، بص هناك رأي جميل للإمام أحمد في قيمة الزكاة، قال على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. يعني أنا أقدر أخرج 20 جنيه، أنت قدر تخرج 200 جنيه، أنا بأكل أكل تقف القيمة فيه الطعمة فيه بعشرين جنيه أو 30 جنيه، بخرج على قدر هذا. حضرتك بتاكل ما شاء الله يعني شيء بكذا أو كذا أو كذا، يبقى أنا أخرج على قدري وأنت تخرج على قدرك، وما نجيش في الأمر اللي فيه عطاء واسع من الله ونضيق على أنفسنا حتى لا يضيق الله سبحانه وتعالى علينا. فالله تعالى قال أنفق أنفق علينا. بعض الناس تتحدث أنه لا يوجد شخص الآن لا يملك قوت يوم من شعير أو تمر غير ذلك، ففضلوا أن تخرج الزكاة من الأموال أفضل، اتفق مع ذلك؟ والله أنا دائما وأبدا أحب أن أكون على الأصل. نعم. ما أتاكم الرسول فخذوه. نعم. والله الذي لا إله غيره، لو علم الله سبحانه وتعالى أنه سيأتي زمان تكون القيمة فيه أولى لقال في زمانك يا محمد كذا وفي بعد زمانك كذا. ولكن الله العليم الخبير سبحانه وتعالى أمر رسوله أن يخرجها كذا، فلا ينبغي لأحد يعني أن يتفلسف في هذا الأمر أو هذا الشأن. ما الفرق بين الزكاة والصدقة؟ نعم، ما فرض الله من فريضة إلا وتبعتها نافلة. نعم. فنحن إذا نظرنا في أركان الإسلام سنجد الأصل في التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله، ونافلتها وأن محمدا رسول الله. خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، إقام الصلاة، ثم سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم رواتب ونوافل وما إلى ذلك. كذلك يأتي الركن الثالث، نجد الزكاة فريضة فرضها الله، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إلى آخر قول ربنا سبحانه وتعالى. ثم يسن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة، مع أن الآية جاءت بلفظ الصدقة، ولكن جماهير العلماء على أن صدقة هنا بمعنى الزكاة. أما الصدقة وهي نافلة الزكاة فقد سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتجد الشارع الكريم قد تكرم علينا في هذا الأمر وفصله، قال ربنا سبحانه وتعالى وأنفقوا مما رزقناكم سرا وعلانية. أهل العلم قالوا العلانية في الفريضة لا يضرك، أما النافلة فنعم نعم، إن تبدوا الصدقات فنعمة هي كويس خالص، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. هو خير لكم. فالأولى في الصدقة أن تكون في السر. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: صدقة السر تطفئ غضب الرب. تخيل، صدقة السر تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى. نعم. من تعطى الزكاة؟ القرآن الذي جاءت فيه فرضية الزكاة جاء فيه الأصناف الذين تصرف فيهم الزكاة. نعم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل، تمام، فريضة من الله. يبقى ثمن أنواع، ثمن أنواع، بس هذا يعني حتى لا يختلط الأمر، هذا في الزكاة بصفة عامة، زكاة الأموال، زكاة الزروع، زكاة كل الزكوات إلا صدقة الفطر، فقد حدد رسول الله أنها في الفقراء والمساكين فقط. هي طعمة، نعم. طعمة يعني ما ينفعش أن نأخذ اللي علي 100 جنيه زكاة مثلا، هذا على رأي من يجيزون القيمة، وروح أداها للجامع، لا، هي طعمة، طعمة. قال حبيبنا محمد عن الفقراء والمساكين: أغنوهم في هذا اليوم، يقصد يوم العيد، عن ذل السؤال والحاجة. نسأل الله أن يوسع علينا وعليك وعليهم وعلى المسلمين أجمعين. هل يجوز للمسلم أن يوكل أحد أقربائه بإخراج الزكاة؟ يجوز، نعم يجوز، تجوز الوكالة في الزكاة. يعني رجل في مشوار معين وجاء وقتها، يعني غروب شمس آخر يوم، وتذكر أنه لم يخرج زكاته، يجوز أن يتصل بأحد أقربائه ويوكله يخرج عنه. نعم. هل يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر؟ يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر بشروط. إذا اكتفى أهل البلد التي تخرج فيها زكاتك، هذا هو الشرط الأول. غير ذلك، إن كان لك قريب ذو حاجة، إن كان لك قريب ذو حاجة في بلد أخرى إلى جوارك، فيجوز أن تنقل إليه الزكاة ما دام ذا حاجة ودام محتاجا، فالأقربون أولى بال... نعم. على من تجب الزكاة الفطر تحديدا؟ زكاة الفطر فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل مسلم ومسلم، كلمة عامة، على كل مسلم ومسلمة، حر أو عبد، صغير أو كبير، ذكر أو أنثى. إذن فهي لا تسقط عن أحد، كل من كان عنده قوت يومه وجبت عليه زكاة الفطر. نعم. الذي لا يملك شيئا يأخذ ويعطي. نعم. يأخذ ويعطي وهكذا. فالمسلمون في شأن الزكاة ما بين معط وآخذ، منفق ومنفق عليه. هل يجوز أن نخرج الزكاة للمسجد؟ هو مصرف من المصارف، يعني في سبيل الله تدخل فيها المساجد. نعم. هذا بالنسبة للزكوات العامة. نعم. أما صدقة الفطر كما قلنا للفقراء والمساكين. نعم. زكاة التجارة في خلاصة بسيطة، تخرج مالا أم بضاعة؟ زكاة التجارة، هقول لحضرتك حاجة من الأمور العجيبة أوي في الناس، إن الناس دائما يميلون إلى المخالفة. نعم. زكاة الأموال تخرج أموالا. نعم. تمام. نعم. زكاة الفطر تخرج إيه؟ قلنا من شوية طعمة، مش كده؟ نعم. يأتي الناس في الطعمة ويسألون عن القيم. نعم. ويأتون في زكاة الأموال ويخرجونها شنطا. نعم. مش كده؟ شنط رمضان، يقول لك شنط رمضانية، شنط مش عارف إيه. نعم. وحاطط شوية رز، شوية عدس، وشوية. يا أخي، الله سبحانه وتعالى أوجب زكاة المال مالا. نعم. وأوجب زكاة الفطر طعمة. فخذ الأمر كما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. هناك شخص أعطى مبلغا من المال لآخر كدين، هل يجوز أن يتبرع به له كزكاة؟ بالنسبة لأمر الدين، فالقرآن لم يتركه، فالله سبحانه وتعالى قال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. كان أخوك المدين لك معسر، أنظره. والذين ينظرون الناس في أعلى الدرجات عند الله سبحانه وتعالى، والأحاديث في ذلك كثيرة. فإذا وجدته معسرا لدرجة أنه لا يستطيع أن يخرج أو أن يرد، يعني أن يرد دينه أو ما عليه لك، فلك أن تتصدق عليه. لا أن تجعله من الزكاة. لماذا؟ لشيئين. أولا لنص الآية، قال الله وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. فالله بيّن أنه هنا يتصدق عليه بها. الأمر الثاني، يجب أن نعلم أن كل فريضة لابد وأن يسبقها نية. يعني أنا ما ينفعش أخش في صلاة الظهر أصلي ركعتين كده وأنا قايم لركعتين اللي باقيين أقوم ناوي الظهر بقى في نص الصلاة. الذي سبق سقط، ليس صلاة. لماذا؟ لأن النبي قال إنما الأعمال إيه؟ بالنيات. فالزكاة كالصلاة فريضة مشروطة بالنية، فلا بد قبل أن يخرج مال الزكاة إلى المزكى عليه أن تسبقه النية. فمن هنا نتصدق على المعسر ولا تحسب من الزكاة. هل تجب الزكاة في حلي المرأة؟ حلي المرأة من الأمور المختلف فيها بين أهل العلم، فمنهم من يرى أن حلي المرأة تسقط الزكاة فيه مطلقا، ليس فيه زكاة، ومنهم من يرى أن حلي المرأة مال ويدخل ضمن المال المتقوم وتخرج فيه الزكاة مع ما عندها من مال وما عند يعني ما في بيتها من مال. ومنهم من اشترط في ذلك شرطا طيبا مقبولا، يعني قالوا إن كان الحلي يتماشى مع العرف، يعني امرأة تلبس حليا يتناسب مع حالها وحال زوجها والمجتمع الذي تعيش فيه فلا زكاة فيه. ولكن جرت العادة أن بعض الناس كلما توفر معه شيئا من شيء من المال يشتري به ذهبا، هات خاتم، هات غويشة، هات دبلة، وقت زن أنعوزه كده انتقل الأمر إلى حيز آخر، يبقى كده بقى مال بيدخر في هيئة حلي. فإذا وجب النصاب إذا بلغ النصاب وجبت فيه الزكاة. في نهاية هذه الحلقة أتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ عبد النافع نيبارك في مصرية على أمل أن نلتقي بكم مشاهدين الكرام في حلقات أخرى. إلى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وحفظه. السلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.